يقول: ما السبب في كثرة استدلال المصنف يعني في كتاب التوحيد بأحاديث لا تصح؟ ما ذكره من الكثرة فيه نظر، لكن يوجد فيه أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة التي يذكرها أهل السنة يريدون بها أنها أصرح من غيرها، وإن كان الباب ثابتا بأدلة قوية من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل العلم، فإنهم ربما قدموا المصرح وإن كان ضعيفا لأجل تصريحه مع ثبوت الباب بالكتاب والسنة. وليس شيء مما عقده أهل العلم بالسنة من أبواب الاعتقاد العظيمة إلا وهو ثابت بدلائل كثيرة من القرآن والسنة. فإذا شهر فيه حديث ضعيف فلأجل صراحته، كباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا الحديث شهر فيه، هذا الباب شهر فيه حديث معاذ بن جبل، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أبي داود، وهو حديث ضعيف في إسناد سليمان بن أرقم أحد الضعفاء، لكن هذا الباب ثابت بحديث أبي موسى ملعون بمن سأل بوجه الله عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.